يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع شاني ودرجي، عتبة يا جيرة العالمين، يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، عتبة يا جيرة العالمين، يا أهيل خو